البلد من البلد وصبح البلد. يا طيور لو عرفي الفرد جناح انا في شوق عليه وحد. يا طيور لو عرفي الفرد جناح انا في شوق عليه وحد. يا طيور لاني ما وطل الرهيب والناس ما وسعنا البلد. لاني ما وطل الرهيب والناس ما وسعنا البلد. من الفيضان شرب واه يا طيور. بلد القبول اللي ابو يا فوق من شصلة فرش طرف توب ورقد. اللي ابو يا فوق من شصلة فرش طرف توب ورقد. اللي مرقد الغيب العصير قاصد سبيل الخير ورد. العصير قاصد سبيل الخير ورد. يا طيور للحظة من عمر الزمان لا حسرة لا هم لا حرب. وانا ذكرت الناس الفنان تلفاني في نوم قد غبي.